الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتعلق ببدء الدين ونهايته، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا معنى أن الإسلام قد بدأ في قلة من الناس والأتباع، ثم بعد ذلك يظل في كثرة فيؤويه من النفوس والأتباع الكثر، فيعز ويقوى ويعلو، ثم ينحسر ويقل أتباع ونصراء حتى يعود كما بدأ من الغربة، بحيث يصير على الحال الذي ابتدأ به. وهذا يثير قضية، هذه القضية هي زاوية مما أريد أن أعظ نفسي وإياكم به، وهي أننا في أزمان غربة الدين، وإن شئت فقل في أزمان ضياع دين كثير من الناس، وإن شئت فقل إنك ينبغي أن تعلم أن أزمان غياب ما يقتضيه أمر الدين وشأن الكتاب الذي أنزله الله على نبيه، والهدي الذي علمه للخلق نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يعني عنوان الغربة، وهذا يعني فقدان الدين شيئا فشيئا، لأن الغربة تعني أن الإسلام يبحث عن أنصار ويبحث عن أعوان وعن أتباع يؤازرون، يقوون شوكته، يعلون قدره، يرفعون رايته، فلا يجد، بل يجد قوم ينتسبون إلى الإسلام وهم غير عاملين به، غير مكترثين به، لا يحملون همه، ولا تسير قضيته كل واحد منهم في دمه. المهم فيما يتعلق بهذه الزاوية هي أنك لابد أن تعلم وتتفهم أن الدين قد يضيع منك أو قد يتقلص من عندك، فبدلا من أن تكون من ذوي الدين الذين يرفعون رايته ويحملون همه، تكون مما سلب منه. وهذه قضية تحدثنا فيها من عدة زوايا، ولطالما أذكر نفسي حتى ولو بكلام قد يستشعر السامع أنه مكرر، لكن القضايا العظام لابد أن يتكرر فيها الكلام، وهذا هو الذي علمنا الله إياه في كتابه. فقضايا الإيمان والتوحيد وإنزال الرب منزلته وإقدار قدره أخذت الكتاب كله، وتكررت في الكتاب مرات ومرات من زوايا عدة لأنها أعظم القضايا على الإطلاق. فدائما القضايا العظام تحتاج إلى مزيد بيان. وبالتالي فمن غربة الدين أن ينحسر الدين عند الناس، فيقل اهتمام الناس به، ويقل انشغال الناس به، ويقل عمل الناس له. وهنا سؤال لابد أن يصور في ذهن كل واحد: كيف ينقص الدين من صاحبه؟ نحن نعلم أن الله علمنا أنه يمكن أن يضيع الدين بالفتن، بالمصائب والشدائد، بالدنيا وحبها، بكثير من الأمور. من هذه الأمور التي يمكن أن يضيع الدين بها أو ينقص عند العبد هو الصاحب والجليس. الصاحب والجليس هو أكبر سبب من أسباب نقصان الدين عند الناس بعضهم بعض. يوم القيامة يذكر الله لنا في كتابه آيات عظيمة تبين كيف أن الجليس يؤثر في دين جليسه سلبا وإيجابا. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، من الندم والحسرة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. يبين الله تبارك وتعالى للعباد قبل أن يصيروا إلى هذا الحال أن العبد يمكن أن يتناقص الدين عنده حتى يصير من الظالمين، فيأتي يوم القيامة من النادمين المتحسرين. نسأل الله أن يبرئنا من ذلك وأن يعافينا وإياكم من ذلك. فيعض على يديه من الندم والحسرة لما يجد من المآل السوء، ولما يجد من المصير الذي لا ترجوه نفس، فيتندم ويتحسر ويقول: ضيعت نفسي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اهتممت بديني وحرصت عليه، يا ليتني تمسكت به، يا ليتني ناصرته، يا ليتني كنت من أنصار الدين ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كان الدين أكبر همي وأبلغ علمي، يا ليتني. يندم ساعة لا ينفع الندم، ثم يرجع حاله الذي صار إليه، وهو الظلم الذي ترتب عليه سوء المآل، يرجع ذلك كله إلى ماذا؟ إلى الصاحب والخليل والجليس والرفيق. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قد يظن الظان أن الجليس يضر بنسب، بمعنى أنه يضرك في جانب معين، في التعاون على مأسمة معينة، كما ينفع أيضا في التعاون على بر معين. لكن هنا تبين الآيات أن ضياع الدين كله بسبب الصاحب. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الظالم يعلم من كان جليسه ومن كان رفيقه ومن كان خليله. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضرني في الذنب الفلاني أو في المعصية الفلانية، لا، بل أضره في دينه كله. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني يعني ذهب بي في الطريق الذي لا يؤدي إلى الذكر بل ضده. بعد إذ جاءني يعني بعد إذ عرفت الحق ورأيته وعرفت أن الحق في هذا، وأن الحق هو فيما قاله الله وهدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات لو تفكرنا فيها لعلمنا الأثر البالغ للجليس. وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك من طيبه، أو تشتري أو تبتاع منه، أو تشم من ريحه الطيب. إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تشم من ريحه الطيب. وأما الكير، وفي رواية وأما الكور، فإنما يحرق بدنك أو ثوبك أو يؤذيك بريحه الخبيث. وهذا الحديث يبين بجلاء الأثر السلبي والإيجابي للجليس، الجليس الذي قد نزهد فيه، الجليس الذي قد نبيعه برخيص. إن غربة الدين في مثل أزماننا بأسباب كثيرة، من أبرزها ومن أهمها ذلك الصاحب الذي استمرأت أن تطلق عليه الأوصاف التي تزهدك وتزهد غيرك فيه، ذلك الصاحب الذي تراه إرهابيا، تراه متطرفا، تراه متزمتا متشددا رجعيا، ذلك الجليس الذي تراه مزودها، وغير ذلك من الأوصاف التي يكون صاحبك أو جارك أو زميل دراسة أو صاحب سكنة أو غير ذلك من العلاقات، ولكن لما تجد فيه من أسباب الدين والصلاح، فلأنك لا تقوى على أن تأخذ نفسك وتجاهدها، فصرنا نرى أن الجليس الصالح بضاعة مزجاة، نصفه بالأوصاف التي تزهدنا فيه. ولو علمنا لاشترينا صحبته بمساقيل الذهب. لو علمنا لماذا؟ لأن الجليس الصالح يؤثر في الدين تأثيرا مباشرا، يدل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر، المرء ليس، لم يقل المرء على عادة خليله، المرء على طبع خليله، لما قال المرء على دين خليله. وهذا يعني أن أكثر ما يتأثر الصاحب به من الصاحب هو الدين. والدين بمعنى كلمة الدين في كل شيء، في الهموم والنوايا والمقاصد، في الكلام، في الأفعال، في كل شيء، بل حتى في الحال. كانوا يقولون: لا تصاحب الفاجر فإنه يضرك. وليس إعداء الفاجر أو وليس إعداء الجليس السيء لصاحبه في الأفعال والفعال فقط، أي إضراره، بل حتى في النظر إليه، فإن النظر إلى صاحب الحال يورثه، فمن نظر إلى المسرور مع طول النظر إليه سر، ومن نظر إلى المحزون مع طول النظر إليه حزن. وليس هذا، انظر، وليس هذا في بني البشر فقط، بل حتى في الدواب والزروع، فإن العرب تعلم علم اليقين أن الجمل العاصي يصير ذلولا إذا خالط المتزلل، وإن الزبل أو الذبلة من السماء من الزرع تؤذي الصحيحة. ألا ترى أن أهل الزراعة يأخذون الذبل من زراعتهم خشية أن تضر. ليس هذا في بني البشر. إذن فإضرار الجليس لصاحبه ليس فقط في فعاله ولا في أقواله، بل حتى في النظر إليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: انظروا إلى جلسائكم واختاروهم، فإن الطبع سراق، ولا تشبهوا إلا بأهل الصلاح، فإن شابه الزي الزي شابه القلب القلب. إذا تشبه العبد بملابس الصالحين وهيئاتهم، والزي الذي نسميه زي هو بالفتح هو الهيئة من لباس وعادات وشكل، إذا شابه الزي الزي عندما تتشبه بآل الفجور تميل القلوب إلى الفجور، وعندما تتشبه بآل الصلاح تميل القلوب إلى الصلاح. وقيل للبيد بعدما أسلم: لماذا لا تقول الشعر؟ قال: ما قلت بعد إذ أسلمت إلا بيتا واحدا: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ولا يصلح المرء إلا الجليس الصالح. ما عاتب المرء الكريم كنفسه، ولا يصلح المرء إلا الجليس الصالح. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، كيف أن إصابة الجليس قد تأتيك رغما عنك، قد تأتيك رغما عنك. بمعنى أن الجالس الصالح، أن الجليس الصالح مثل العطار، كما في رواية في الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كالعطار، إما أن يحذيك من عطره، إلى آخر الحديث. والعطار كلمة تقال على بائع العطر. فبائع العطر إذا أنت قربت منه ما الذي يكون؟ إما أن يقول لك: مد إيدك شم هذا، فيحذيك أي يهديك يمنحك، فتكون قد أصبت من طيبه، أو تشتري منه فتأخذ أكثر من أن يحذيك، أو لم يكن إلا أن يهب عليك ريحه الطيب فيدخل أنفك بغير إذنك. كذلك الجليس الصالح، إما أنه يقابلك فينصحك نصيحة تجود حالك، وإما أن تطلب منه وتأخذ عنه ما يقومك كأنك تشتري منه، وإما إن جلست مجالسة لم يعطيك شيئا ويوجه إليك بمجرد أن ترى كلامه وأن ترى فعاله وأن ترى شأنه عند الغضب وأن ترى شأنه عند الحلم، فتتمثل ذلك فيكون كالريح الطيب الذي يدخل عليك بغير إذن. وكم من عبد اقتضي به بغير شعور ولا إذن. حدثني أحد الناس أن هناك غلام صغير كان يأتي إلى بيته ليأخذ ثيابه ليجودها بما يسمى بالمكوة، وكان هذا الغلام الصغير يتردد كثيرا على هذا الرجل، وهذا الرجل كان من الصالحين والعلماء. فكان الولد الصغير يراقب من حبه أو من حسن معاملته له، يراقبه في كل ما يفعل، حتى أنه كان له طريقة في لبس نعله. فكان الولد الصغير عندما يدخل البيت فيدخل ثم إذا خرج يفعل بنفس الطريقة التي فعل بها كان يفعل بها ذلك الرجل في لبس نعله. ثم نظر إليه مرات ومرات فوجده يفعل بعض الأفعال التي يفعلها دون أن يأمره أو ينهى أو ينصحه بها. فسأله فقال أنا أحبك وأنا أتلمس أي شيء تصنعه. لم يقل له افعل مثلي، ولم يوجه له أمرا، ولم ينهاه نهيا، ولكن لمجرد أن النفس، نفس الغلام، استشعرت صلاح ذلك الرجل فاستحسن منه، فأصيب بكثير من عاداته دخلت عليه بغير طلب منه وبغير إملاء من الجليس الصالح. قس على هذا في أمور كثيرة. كان كثير من الناس ممن لا يعلم عنهم إلا السوء المطلق والظلم المفرط، إذا خلطوا أهل الصلاح تعلموا من كلماتهم جزاك الله خيرا، الله أكبر، ما شاء الله، وهو لا يعرف إلا السب واللعن والطعن وسب الدين وما شابه، غلبت عليه. وهكذا هكذا لو أنك كنت في مخورة ثم ذهبت إلى محل طيب وحزاك بعض الشيء لخرجت من عنده ذات لك من الريح الطيب، ما من يقابلك يقول لك من أين لك بهذه الرائحة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن مصاب الخير من جليس الصالح لا يتأتى فقط بالطلب ولا بأن تقول له أصلحني، إنما إما أن يكون بأن تطلب منه ذلك، أو يمن عليك هو فيحزيك، أو أنك تجد من مجالستك له كثير من الخير والبر. والله الذي لا إله إلا هو، كم من الخير أنا شخصيا تعلمته من مصاحبة من هم أفضل مني وأخير مني، لم يكن بيني وبينهم إملاء، بل لمجرد أني رأيت منهم صنيعا في موقف معين لم أكن أعلم أو لم أكن أحسن أداءه مثلهم، وتعلمت وصار من عادتي، ولهم في ذلك الأجر. لكن هذا فعلا حقيق في أن أمر الدين سلبا وإيجابا إما أن يقوم أو ينهدم بالصاحب والجليس. وفي المقابل نافخ الكير، والكير معلوم ويسمى الكور، وهو الذي ينفخ فيه النار من أجل أن يصهر به المعدن ليشكله صاحبه، صاحب الكور أو الكير. فإنه إما أن يتطاير من النار شظى فيصيب جلدك أو يصيب ثوبك فيحرقه، فيكون ذلك منقصة ويكون ذلك أذى، وإما أن يتطاير عليك دخان ناره وحريق ورماد كوره فيؤذيك بريحه الخبيثة. إذن أيضا يمكن جليس السوء يسرق طبعك منه، فإما أن يصيبك بحيث يفسد عليك ما كان منك حسنا من ثوب أو جلد، أو أنه يؤذيك بغير قصد، وهو أن دخانه الغالب يدخل عليك دون إذن منك، وعندئذ يصيبك الأذى والنقص. هنا المثال متعلق بأمر الدنيا، وهو العطر والطيب والرائحة الطيبة، أو الأذى في الثياب والبدن والرائحة الخبيثة، ولكن هذا من ضرب المثال الحسي لتقريب القضية المعنوية، ضرب المثال الحسي لتقريب القضية المعنوية. إن كثيرا من الناس قد يزهد في صحبة الطيب وهو لا يعلم أن فكاكه وأن دواءه وأن صلاحه وأن نفعه لنفسه ولدينه قد يكون في صحبة هذا، ولكنه يزهد فيها ولا يرى فيها رواج، لأنها ليس وراءها متاعا دنيويا وبقدر تعظيمنا لديننا بقدر تعظيمنا لأهله، وبقدر تعظيمنا لدنيانا بقدر تعظيمنا لأهلها. فإما أن تكون الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، وإما أن يكون الدين كذلك. فإن كان الدين كذلك فذلك أباب الفوز، لأن هذا سيجعلك تفكر في الدين وما يصلحه. الذي يجعل الدنيا في همه دائما يفكر في الطعام، في الشراب، في الثياب، ويفكر فيما يحصل منه عن أسمان ذلك، منين يكسب وفيما ينفق، فعمال يخطط لده ويخطط لده، يخطط للكسب الدنيوي ويخطط ويدبر للإنفاق الدنيوي، ناكل ايه، نلبس ايه، نجيب منين، نجيب بكام. هذا ليس حراما، لكن انا اقصد اقول ان بقدر العظم اذا صارت اكبر الهم فلن يكون لك سعي الا في ذلك، من انت تكسب وكيف تنفق. فاذا كان الدين اكبر الهم ايضا من انت تكسب واين تنفق، من اين تتكسب الصلاح وفيما تنفقه. وبالتالي عندما تعلم أن مجالسة هذا، السماع من هذا، رؤية هذا كانت تشفي المرضى. مرض أحمد رحمه الله فزاره الشافعي، فشق على الشافعي أن يرى أحمد وقد اشتد مرضه، فذهب فمرض، فذهب فمرض من شدة شفقته على عزيز صاحب وعلى جليس صالح. فتماسك أحمد رحم الله الجميع وزار الشافعي، فلما نظر إليه قال الشافعي رحمه الله: زرت الحبيب فمرضت لمرضه، فلما زارني دويت بنظر إليه، فلما زارني شفيت بالنظر إليه. لماذا؟ لأن القلوب كانت تحيا برؤية الصالحين لمجرد أن تراه. كان الصحابة رضوان، كم من الكفار أسلم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الكفار جاء يريد قتله أو يريد عداءه، ولمجرد أن يراه يصب في قلبه من الخير ويفتح قدر من القلب لرؤيته لأصلح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لابد أن تعلم أن الجليس هو مفتاح الخير ومفتاح الشر، وإن طامتنا في زماننا هي الزهد في جلساء الخير. لا تجد الناس داخلة خاربة خارجة، كما يقول القائل يتندر: ما لي أرى الناس منفضة عن كل من ليس له فضة، وما لي أرى الناس قد ذهبوا عن كل من ليس لها له ذهب. لماذا؟ لأن قيمتك في دنياك. أما أن تكون من أهل الصلاح فأنت لا قيمة لك، لأنك في زمن الغربة. نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا، وأن يرزقنا الجلساء الصالحين، وأن يحيي بذلك ديننا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصدق من قال أبو موسى رضي الله عنه: الوحدة خير من جليس السوء. كونك تكون وحيدا لا تعرف أحدا هذا خير، بالرغم أنه ليس على سنة الكون، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والإنسان بطبيعته يحب الصحبة، وكما يقول العامة يحب اللمة. لكن الجليس الوحدة خير من جليس السوء. وهنا لابد أن نسترعي مسألة ونستدعيها إلى فكرنا أو إلى اهتمامنا، وهي: لماذا انتشر الفحش في كلامنا؟ لماذا انتشرت المعايب في مسالكنا؟ لماذا فسدت بناتنا إلا من رحم الله؟ ولماذا فجر شبابنا إلا من رحم الله؟ لو تفكرت في الأمر، وهذا أمر ينبغي أن يسترعينا وأن يأخذ منا فضل اهتمام، لماذا؟ لوجدت السبب الرئيس في هذا الأمر هو الجليس. صاحب المدرسة، ابنتك مرباة في بيت لا يعرف الفجور، لا يعرف دخول الرجال على النساء والاختلاء بهن وفعل مقدمات الفحش معهن، لكن تستمرئ البنت ذلك، بنتك أو بنت أخيك أو، لماذا؟ لأنها صاحبت في مدرستها، في جامعتها، في صحبتها جليس سوء. وإذا ما تحدث بعضنا بعض في أنك تحافظ على ولدك أو بنتك من جليس أو جليسة السوء، كان الجواب فضيحة: الكل هكذا، وكل الأولاد كذا، وكأننا نقنن، وكأننا نعترف، وكأننا نصحح الباطل ونقننه. وما ينبغي علينا إلا أن نبرأ إلى الله من ذلك، وأن نشدد، وأن ننتبه، وأن نعلم أولادنا، وأن نراعي أصحابهم. إن من أكثر تضييع الآباء لأبنائهم وعدم القيام بحق الرعاية فيهم هو ألا يتابع أصحاب ولده. نحن ككبار مسؤولون عن تصرفاتنا، خرجنا من تحت ولاية آبائنا وولاة أمرنا في أسرنا، نتحمل، وينبغي أن نتعلم ونفهم خطورة الصاحب. تعلمنا إشارات هكذا وهكذا، وتعلمنا ألفاظ، وانتشرت فينا كالنار في الهشيم، وصار المزاح بذكر عورة الأم وسب الأب وغير ذلك، باسم المزاح وصحاب قوي. ولما تقول له: ليه بتقول له كده؟ ليه بتشتمه بأمه؟ يقول لك: أصل احنا صحاب قوي. كأنه يريد أن يقول: نحن جلساء، وهو جليس سوء لي وأنا جليس سوء له، فلن ينضح علي ولن أنضح عليه إلا بذلك. لابد أن تعلم أن هذه مشكلة عظيمة، عنوانها السوء، وسببها الجليس. فرطنا في الجلساء. أنت تسأل نفسك: من جليسك الصالح؟ لأن جلساء السوء كثر. يعني لا أسألك من جليسك السيء، لأني متأكد بواقع المجتمع أن كثير إن لم يكن الكل من جلسائك سوء. وهنا لابد من تعريف الجليس السوء. الجليس الصالح هو ذلك الجليس الذي لا يزال بك في أمر دينك، فلا يأمرك إلا بمعروف، فإن غبت عنك، فإن غبت عنها عنه دعا لك، وإن قابلك تذاكر معك الخير، وإن وجد منك منكر قام عليك فيه. وهذا الذي كان بين الصحابة وخيار التابعين من بعدهم، كانوا إذا ما قابل بعضهم بعض تواصوا بالحق، وإذا غاب بعضهم عن بعض حمل كل منهم هم الآخر في دينه، وإذا رأى أحد منهم في الآخر منكر قام عليه، قام عليه. فينكر عليه ويشد ويشق عليه حتى ينتهي عن منكره، فإن لم ينتهي قاطعه. فهذا عبد الله بن المغفل قال: مررت على صاحب لي كان يخسف بالحصى، كان معظم أرضهم رمل والرمل فيها من الحصى، فكان الواحد منهم إذا جلس ضرب الحصى في مجلسه بإصبعه فيتطاير الحصى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمر بصاحبه الذي كذا فقال له: لا تفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا ذلك، فإنه لا ينكي عدوا وقد يكسر سنا. يعني تتطاير واحدة تجي في سن أو عين وقد يفقأ عينا. فمر عليه في اليوم الذي بعده فوجده يفعل، فقال: ألم أنهك؟ والله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتفعله؟ فلما رأى فيه منكر لم يقل صحاب وبيننا شغل، بيننا مصلحة وبنقفش من بعض وما يدور بيننا، إنما قام عليه وقال: والله لا أكلمك أبدا. وفي السيرة والسنن الكثير والكثير، لكن أضرب مثالا لأن تعرف ما هو الجليس الصالح. والجليس السوء حده كما قال العلماء هو من لا يذكرك بدين وإن لم يأمرك بسوء. طب وقاعدين الأذان يأذن ما يقولكش قوم نصلي، مع أنه لا يقول لك اوعى تصلي، إنما لا يقول لك تعال نصلي، أذن الأذان لمجرد أنه لا يقول لك قم نصلي هو جليس سوء. يبتدئ من هنا جليس سوء، قسعة ثم بعد ذلك انضافوا إلى سوءه، فهناك جليس سوء وهناك جليس أسوأ. قد يكون جلساؤنا الآن من أسوأ الجلساء، لأن جلستنا في الكلام على البنات أو الكلام على المحرمات أو الكلام على العلاقات التي لا تجوز، أو أخيره ما كان في الدنيا وليس لله فيه نصيب. فجليس السوء هو الجليس الذي يجالسك يتجارى مع أهوائك وإن لم يأمرك بمنكر، وإن لم يأمرك بمنكر، هذا هو حد الجليس السوء. إذا قست على هذا الحد جلساؤك، أنا لعلك لا تجد جليسا صالحا فيهم، لا جواب كثير منكم أو جواب سمعته من البعض على بالطريقة دي يا عم الشيخ ما فيش جليس صالح، لكن لا، لن تعدم أهل خير. وإن لم يكن في جلسائك إن لم يكن في جلسائك أهل خير فلا بد أن تشتريهم ولو بالتبر ولو بالذهب ولو بالذهب. صادفني شاب من سنين طويلة يبحث عن صحبة أحد العلماء وقال: أنا على استعداد أن أترك كليتي وأن أترك بلدي بشرط أن يقبلني مصاحبا له لشعوره. فقلت له: لما؟ قال: أتعلم منه وأتربى على يديه وينصلح منطقي كلامي ولا أسمع إلا الخير ويذكرني. من يومها وأنا أتذكر هذا الموقف، ودائما يكون المعارف كثر لكن الصحبة تبحث وتلتقط. إن الذين يبحثون عن الماس المسمى بالألماز يجلسون في برك من المياه في بعض الأماكن التي مظنة الوجود، ويظلون يبحثون في الحصى مرات ومرات وأيام وأيام وشهور وشهور، حتى تتوافق من كثرة بحثهم قطعة ماس قدر الأنملة أو أقل، فإذا وجدوها خلال شهور فرحوا بها لما لها من عظيم الثمن. الصاحب الجليس الصالح أغلى من هذا، لأنه أنفع لك من ذاك. خلاصة العبارة أننا في أزمان غربة، وأن ديننا يتناقص، وأن أحوالنا تسوء، وأننا إذا عرضنا أنفسنا على ما ينبغي علينا فيما أمرنا الله به في كتابه وهدانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا معيار نقص كبير، فلا بد أن نراعي ذلك النقص ونبحث عن أسباب جبره. ولا يمكن أن يعافى المريض إلا بمعرفة المرض، وإن من عظيم أسباب النقصان في ديننا الجلساء، فإن كانوا جلساء خير فإما يحفظوا عليك دينك أو يزيدوه، وإن كانوا جلساء سوء فلابد أن يأخذوا من دينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمك علم اليقين، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا قال فيه أهل العلم إن الشيعي إذا صاحب سني تشيع، وإن الجهمي إذا صاحب سني تجهم، وإن النصراني إذا صاحب مسلما تنصر، لأن المرء على دين خليله ينقص من دينك يحوله إلى ما هو عليه، لأن الطبع سراق، ولأن الجليس يعطي جليسه حتى ولو بالنظر، فلابد أن نستوعب ذلك ونعلم أن تفريطنا في جلساء الخير وجلساء الصالحين هو تفريط في سبب حياتنا وصلاح ديننا، لأن هذا هو أعظم سبب للصلاح والفساد. يا ويلته، كما يقول الظالم يوم القيامة فيما أعلمنا ربنا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. كل الذكر الصاحب يأخذك إلى كل الباطل، كل الباطل في القول والفهم والنظر، حتى إذا هممت ببر وأنت جالس معه يقول لك أنت تستشيخ، هو أنت خلاص يعني أنت إيه عامل لي فيها مدفوع ياض. وبهذه الطريقة يثبطك عن بر يسير، لأنه لا يريد أن تخالف ميثاقه وما هو عليه. ومن أجود ما قرأت في هذا الأمر قول علي رضي الله عنه: إياك ومصاحبة الفاجر، فإنه يزين لك الفجور ويريدك مثله، أو يحب أن تكون مثله. إياك ومصاحبة الفاجر، فإنه يزين لك فجوره ويحب أن تكون مثله. فأنا لما جال السوء واجي اعمل انا بر، اقول انا الحمد لله كويس، اتفرش معايا، اقعد مع صية، انا اقعد مع العفاريت، انا ولا يهمني حاجة. لابد ان تعلم ان هذا العفريت سيريدك مثله ويزين فجوره لك. الا ترى انك اذا جلست في مجلس السوء تندروا بك، سيكون عم الشيخ ده ملوش دعوة، ملوش في الحاجات دي، ما فلوش في الحشيش ده، لو خد نفس يروح فيها، ده ملوش في البنات، ما سيبك منه وخل كده، فيتندروا بك ويسخروا منك، فيسيروا فيك ان تثبت لهم انك مثلهم، فما بقي عندك من صلاح ينهار، فتضيع القضية بذلك. عباد الله، اننا في ازمان يقل فيها الدين، فابحثوا عما يزيد دينكم، واعلموا علم اليقين ان رأس مالك في الدنيا والآخرة هو دينك، به تكون وبغيره لا تكون. واعلم تماما ان الكرامة هي كرامة الآخرة، وكرامة الآخرة لم يثبتها الله الا لتقي. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اسأل الله ان يرزقني واياكم حسن الدين والتقى، وان يجعلنا واياكم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من الجلساء الصالحين، وارزقنا الجليس الصالح، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، أمتنا عليه واحشرنا يوم القيامة عليه، واجعلنا من الفائزين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واثأر لعبادك يا رحمن يا رحيم، واثأر لإمائك يا رب العالمين، واثأر للمظلومين. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا، رد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا أرحم الراحمين، هو سائر كل من هو وكل من مثله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. تب علينا من ذنوبنا، وطهرنا من أدراننا، واجعلنا من الصالحين. اللهم قلب قلوبنا إلى طاعتك، وصرفها إلى الإخلاص لك. ارزقنا حسن المقصد وحسن المسلك، واجعلنا من الراشدين. اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغيرة. اللهم اغفر لنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم ارزقهم بمن يرحمهم يا رب العالمين. اللهم ألطف بعبادك في غزة، وعودهم عما لاقوا خيرا. اللهم يا رب وفرج كرب المكروبين. اللهم يا رب اجعل لنا مخرجا، بلغنا بيتك على ما تحب وترضى، ولا تحرمنا إياه بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، واحتسبنا أمرنا عندك، فحسبنا أنت ونعم الوكيل. اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.